فيختار قمة الوصايا. قمة الوصايا اللي هي المبادئ اللي بتجربته في الحياة ويحب أن ينقلها إلى بنيه وهم أحبابه، يقوم يقولها في هذا الوقت. كأن سكرات الموت والاحتضار لم تشغله عن أنه يلقي بهذه النصيحة إلى من يحب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وهو في ساعة الموت، إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ وأكن أهم حاجة يتركها يعقوب لبنيه أن يطمئن على منهجهم العبادي، ما اطمئنش على مصائر دنياهم، ما اطمئنش على أحوالهم، ما اطمئنش على أرزاقهم، لم يطمئن على شيء مطلقا، بل أراد أن تكون هذه هي المسألة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وصية في وقته. ويعرض الحق سبحانه وتعالى أيضا الوصية من الآباء، لأن الأب إن غش الناس جميعا ما يستطيع أن يغش أبنائه، بده يديلهم المنهج السليم اللي جربوا فوجدوا نافع في الحياة. هناك في مسألة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعرض يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني وصية أب لابنه، والأب ما يقدرش يغش ابنه، بده يديله خلاصة ما أخذه وخلاصة إيه؟ وخلاصة تجاربه. إذن فالوصية بالمحبوب من المحبوب إلى المحبوب أحسن أوقاتها هو الوقت الذي يفارق الإنسان فيه الحياة. ليه؟ لأن ده وقت إن كان بيكذب زمان مش هيكذب في الوقت ده، يعني اللي ما بيكذبش خالص، اللي بيكذب دائما لازم يصدق في هذا الإيه؟ في هذا الوقت، وبيستحضر قمة الأشياء اللي هي بيعتبرها نافعة لمين؟ لأحب الناس وهم إيه؟ وأبنائه، عشان يزودهم بالمنهج اللي النافع. والوصية بالحق تأخذ طابعها القوي في ناحيتين. الناحية الأولى مثلها الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما حينما توليا أمر المسلمين. تولية أمر المسلمين قد يعطي في بعض ضعاف النفوس مهابة الولاية، ومهابة الولاية وخصوصا ولاية كأبي بكر وولاية كعمر تجعل الرعية تهاب مكانهما من رسول الله ومكانهما من الإسلام، فربما تصرفا تصرفا قد يكون فيه شيء من الغفلة، فهو يوجه الوصية والنصح إلى الرعية المحكومة به. الرعية المحكومة به يجب أن تتقبل كل أعماله تقبل الناقد الصيرفي، ما تقولش ده لأن عمر، ما تقولش ده لأنه أبو بكر، بل تأخذ أعمالهما وتنقدها النقد، فإن كان مطابقا لمنهج الإسلام أيدوه، وإن لم يكن مطابقا لمنهج الإسلام يبقى خرجوا عليه وثاروا وكلموه. ذلك تجد سيدنا أبو بكر قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. لا طاعة لي عليكم في معصية الله، يعني ادالهم المنهج. يبقى إذا ما حدش يتهيب، ويجي برضو عمر رضي الله عنه ويدي هذه النصيحة لأنه خاف أن يتهيبه الناس فيجدونه على عمل من الأعمال فلا يجترئون أن يردوه إيه؟ أن يردوه عليه. فماذا قال لهم أيضا؟ إن رأيتم في خيرا فأعينوا، وإن رأيتم في عوجاجا فقوموني. فلما قام له الرجل الذي فهم منطقه وفهم ما يريد في هذا الموقف قال والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. فضحك وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عوجاج عمر بسيفه. مبادئ، هذه المبادئ يقظل الخليفتان شعور الرعية المحكومة بهم إنهم ما تأخذهمش مهابة هؤلاء الخلفاء، بل ينقدوا أعمالهم ويشوفوا بيتصرفوا إزاي. ولذلك

اول ما ينضرب صوتين جسمه ايه الدم يتورد ويتخدر وبعد ذلك. قال له يا ابا عبد الله لا تخف فانما هما صوتان ثم لا تدري ما يقع عليك بعد ذلك. تواصم بالصبر. اذا فالمنهج الحق يجب ان يحاط بتواصم بالحق حتى لا تتسرب الغفلة، وبتواصم بالصبر حتى لا ينهار الإيمان أمام الاضطهاد. فإذا وجد في مبدأ من المبادئ تلك العناصر فاعلم. وأنت إذا استقرأت الإسلام وتاريخه وجدت الإسلام يقوى ويضعف باكتمال هذه العناصر. حينما كانت العناصر دي كلها مجتمعة كان الإسلام والمسلمين في نجح وفي فلاح، وحينما انحل ما للمسلمين انحلال عملي أو انحلال عدم تواصي بحق أو انحلال عدم تواصي بصبر، ماذا كان؟ كان ما نراه الآن من أن الإسلام ابتدأ في عهد الغربة بتاعته. إذن فالحق سبحانه وتعالى كأنه قال لنا التاريخ أعظم شاهد، الإنسان نوعان، نوع في خسر ونوع في نجاح، أما الذين في غير خسر أي في نجاح فهم الذين تكتمل فيهم هذه العناصر: إيمان وعمل صالح وتواصم بالحق وتواصم بالصبر. فإذا رأيت قوما في غير نجح أي قوما في خسر فابحث لتجد السبب تخلف واحد من هذه الإيه؟ واحد من هذه الإيه؟ العناصر. وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى قيمة أخرى من قيم الحياة توجد في وهي قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، ودي آخر كلا بقى، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. استغفر الله، آخر ما أدراك، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة تعطينا القيمة التي يعتد بها في ظاهر الحياة، وهي قيمة المال. وتريد أن تعطينا صورة أن صاحب المال إذا ما جاء المال عنده اختلت موازينه في تقييم الناس، وأصبح من لا مال عنده في النازل، واللي له مال في الصاعد. هذه النظرة الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إليها لفتة تقوم من رأينا فيه. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ويل. وكلمة الويل دي احنا قلنا برضو في كل مدلول لغوي ان يبقى لها مدلول لغوي، وبعد ذلك يبقى لها مدلول اصطلاحي، والمدلول الاصطلاحي اللي يعنيه ربنا هو غير المدلول اللغوي اللي احنا بنفهمه. زي ما قلنا مثلا في القارعة يبقى فيه مدلول مفهوم لغة ومدلول آخر. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى علشان يأخذني من مدلول اللغة ومن المتعارف اللسان يأخذني إلى المدلول عنده فيقول وما أدراك، لعلك تدري أن مثلا القارعة أو تدري أن الحاقة أو تدري أن الحطمة هي في المعنى اللغوي اللي عندك. لا، ده مش المعنى المقصود، بل معنى مقصود إيه؟ آخر. ولذلك قال بعضهم الويل واد في جهنم من أقسى الوديان، وحين يتوعد الحق، يبقى واقع أو غير واقع، حين يتوعد الحق القادر على إنفاذ ما يتوعد به يبقى أمر إيه؟ واقع. فكأن يجب أن تستحضر الصورة على أنها واقع، لأن الذي يهدد الإنسان بأمر اللي يكون شفيع لنفسي في أن لا تعبأ بالتهديد إيه؟ الأمر الأول أن الذي هدد لا يضمن أنه حيفضل إلى أن يوقع ما يهدد به. الأمر الثاني أنه لا يملك أن تظل له القوى المهدد به. الأمر الثالث أن يمكن أني على ما يجي التهديد يقع أكون أحسن منه وأقوى، آمال كثيرة جدا. لكن إذا كان الذي يقول ويل ويهدد به باق وقادر على إنفاذ ما يقول ولن تفلت أنت من يده، يبقى معنى ذلك إيه؟ يبقى معنى ذلك إن ده وعيد من صنف آخر، وعيد ممن يقدر على إنفاذ ما وعد، وعيد ممن لا تتسرب إلى نفسك آمال في إنه يمكن ينتهي، وعيد ممن لا يمكن أن تخرج عن ملكه وسلطانه. يبقى مسألة مقفلة خالص، يبقى مش مطلق ويل ومش مطلق عذاب، ده عذاب خاص من مين؟ من الله. إذن فتهديد يجب أن يصحب بمقوماته حتى يعطي الهيبة في النفس منه. ويل لكل همزة لمزة، يقول إن بناء فعلة، يعني الشيء اللي على وزن فعلة. يقال مثلا فلان ضحك وفلان ضحكة، مرة تيجي بفتح الوسط ومرة تيجي بإسكان الوسط. فالضحكة هو الذي يصدر الضحك منه على الغير، وفلان ضحك أي يجيء الضحك من الغير عليه، وكذلك همزة وكذلك لمزة. بس يقع منه الحدث كثيرا، قال لك كثيرا مبالغة. ويل لكل إيه؟ همزة. يبقى ما هو الهمزة؟ هو الذي يهمز الناس، يعني يعيبه، إما أن يعيب خلقه، وإما أن يعيب وضعهم الاجتماعي، وإما أن يعيب تصرفه ويلمزهم، أن يأتي بالشيء اللي فيه ليه لمس. مرة يكون باللسان، ومرة يكون بإشارة العين، ومرة يكون بتقييد الحركة. إذن فالهمزة اللمزة هو العياب الفحاش الذي يسيء إلى الناس، إما بعينه وإما بلسانه وإما بالتعرض بحركاته. فلان بيمشي ماشي، يقوم يجي واحد إيه يعمل إنه يمشي زيه مثلا، فلان مثلا عينه كريمة يقوم يعمل له مثلا مغمض له بعينه، فلان يطلع له لسانه، فلان يغمز له مثلا بحاجبه، فلان يبقى ده اسمه إيه؟ همزة لمزة. بده يدينا الحيثية، إيه اللي خلاه ينزل إلى هذا المستوى ويعيب الناس في مسائله ما كذا؟ إنه هو فهم أنه صنف آخر من الله، صنف آخر من الناس. إيه اللي خلاه يفهم أنه هو صنف آخر من الناس؟ المال الذي إيه عنده. يبقى ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا معددا. معنى وعدده يعني إيه؟ يعني أحصاه، يعني قاعد كده إيه كل ساعة يطمن نفسه بأن زي ما يعملوا البخلاء، يبقى عنده شوية الولد يوم يشك عليه مثلا الأوضة ويقعد يعد في الإيه في الفلوس مثلا كل يوم. أو عدده يعني جعله عدة له في كل شيء من الإعداد. يعني ويل لكل همزة لمزة. أتلك الحادثة تعرضت لواحد بخصوصه؟ قال لك وإن كانت أخنس ابن شريق الثاني الثالث لا يهم أن تكون في واحد مخصوص، إنما المهم في انطلاق المبدأ ليستوعب ما شاء له من الاستيعاب، لأنه لو أراد أن يتكلم عن شخص مخصوص كان من الممكن أن يجيبه مثلا بوصفه المعبر أو باسمه، أما تكلم عن واحد مخصوص قال تبت يدا أبي لهب. إذن فهناك أمر مناط الحكم فيه الوصف، وأمر مناط الحكم فيه الشخص. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك اللي مناط الحكم فيه الوصف يبقى شائع في أفراد كثيرة لا يقيده التشخص الوصفي، إنما اللي مناط الحكم فيه الشخص يبقى ليس له إلا ذلك الفرد. يبقى مناط الذم ومناط الوعيد ليس على المشخص وإنما على الوصف الذي استحق به ذلك. إذن فذلك الوعيد إنما يأتي لمن اتصف بذلك الوصف ولو كان غير ذلك الشخص. ولذلك القرآن لما يجي يعرض قصة أهل الكهف مثلا يجي العلماء يقعدوا يبحثوا بحث طويل، يقول لك اسمهم ايه الاول، بحثوا في العدد طيب، وبعدين بحثوا في الايه في الاسماء، وبعدين بحثوا كانوا في اي زمن، وبعدين بحثوا كانوا في اي ايه في اي مكان. الله، لدرجة انهم جابوا للكلب بتاعهم اسم، يعني عرفوا اسم الكلب بتاعهم واحتالوا علشان يقولوا هذا الإسرائيليات من هنا ومن هنا ومن هنا، فخرجوا عن مطلوب النص. ليه؟ لأن القصة لو أنها وردت في مشخصين بذواتهم اسم فلان وفلان وفلان ووردت مشخصة بزمانها ووردت مشخصة بمكانها لقدح ذلك في سياق القصة. ليه؟ لأن الحق بيعرض علينا قصص نموذجي، يعني إيه؟ قصص مهيج للحق، يعني إن شاء الله يكونوا شوية صغيرين ما يمنعهمش قلتهم إنهم يقوموا بإيه؟ إنهم يقوموا أمام دعوة الباطل ويظلون متمسكين بالحق. بأي اسم؟ بأي عدد؟ في أي زمان؟ في أي مكان؟ إذن الذي يريد أن يحدد مفهوم القصة بأشخاص أو يحددها بزمان أو يحددها بمكان يقدح في مطلوب القصة من الله، لأن الله ينصبها مثلا للفتوة الإيمانية التي لا تبالي بأي أسماء في أي مكان في أي زمان. فلو أنها حددت بأشخاص يقول لك لا، ده أصل الأشخاص دول كان لهم طبيعة خاصة، يبقى غيرهم لا يستطيع انه يعمل عمله. ان خصصها بزمن يقول لك والله الزمن كان ظروفه تسمح، ان خصصها بمكان يقول لك المكان ده والله كان في الوقت ده يعني ممكن يقوله. يبقى اذا تشخيصها في اشخاصها في اعدادها في ازمنتها في امكانها يقدح في مطلوب القصة. ولكن حينما يذكر في القصة المناط فقط وهو الفتوة الإيمانية بأي عدد كانت بأي أسماء سميت في أي مكان وفي أي زمان، إنهم إيه؟ فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، هذا هو المطلوب. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إيه؟ إلها، لقد قلنا إذن إيه؟ إذن شططا. يبقى هذا هو الوصف. يبقى إذا رأيت قصة لها سبب من أسباب النزول فلا تعتقد أن السبب هو الملزم، ولكن السبب هو المهيج لانطلاق المبدأ، كما تحدث حادثة فردية في شيء فيقنن من أجلها قانون. فالقانون ليس خاصا بالشخص، ولكن القانون في مثل من وجد في ظروف هذه في هذه القضية. يبقى ويل لكل، ولذلك جاء إن كانت جاءت لواحد فكيف يأتي الحق بالتعميم فيقول ويل لكل همزة. إذن المسألة انتقلت من شخص هو سبب في نزول القانون إلى عموم مشخص لوجود القصة وهو من توجد فيها هذه الصفة. فقال الحق ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده يعني يظن أن ماله يعطيه الخلد طويلا، وذلك فهم يبعده واقع الحياة. محدش أبدا ظن أنه يخلد، بل كلنا كما قلنا أولا معتقدين بأننا نموت. فلعل المراد يحسب أن ماله أخلده يعني أنه بلغ من قوة التدبير في أنه يبقي لنفسه ذلك المال. يحسب أن ماله أخلده يعني يستطيع أن يفعل فيه فعلا يجعل المال لا عرضا، لأن المال مصيبته أنه عرض يجيء ويذهب. ده عايز ينقل المال والغنى إلى إلى إلى إلى لا إلى عرض، وإنما عايز ينقله إلى صفة لازمة، ودي مش موجودة أبدا في الوجود لأنه عارية دائما، يأتي مرة ويذهب مرة. يحسب أن ما له إيه أخلده، وبعد ذلك ومدام يحسب أن ما له أخلده يعني سيظل هكذا، يوم إيه اللي يكون عنده؟ تدينه طبيعة قساوة الإيه؟ قساوة القلب. ليه؟ لأنه الذي يجعل القلب يسخو ويجعل القلب يخرج من شحه ما هو؟ إيه؟ الإنسان أول كده قد يعمله لأنها من مأمورات الله، وقد يعملها ما ظن تقول لك اعمل كده يمكن الواحد يحتاج مرة يبقى يلاقي مثلا حد، ومدام ده ذاهب وجاء المال يبقى لما يكون الإنسان يبقى لك لما يعتقد أن ماله ده مش هيروح منه تبقى تظل معه قسوته ويظل معه شحه. يحسب أن ماله أخلده، ولعلى طبيعة القرآن في علاج المسائل الكلّا